الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ ذي بدء، كما قلت في خطبة الجمعة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة الإيمان وكفى بها منة. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. وذلك في ظل قول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو لم تكن هذه خطبة جمعة لكان كل عنصر من العناصر التي ألمحنا إليها تذكيراً لا تفسيراً وإجمالاً لا تفصيلاً، لاحتاج كل عنصر من هذه العناصر إلى سلسلة مطولة تتحدث فيها عن نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد والقرآن والسنة، وأننا بفضل الله تعالى أهل سنة. لكن في المواعظ العامة والخطب التي تكون في المحافظات وتأتي كل حين، يكون الأمر إجمالا أو تكون الموعظة عامة، يذكرك بمثل هذا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي يوم النحر فيما عرف باسم حجة الوداع وخطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه قد اتسع الخلق على الواقع، ونحن نحتاج أن نتعلم الكثير والكثير، فيقتضي المقام أحيانا أن نأخذ بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو نقول لا يترك بعضه. والعلم ما بين فرض عين وفرض كفاية، وكثيراً ما نشغل بفض العين فقط. وأما فرض الكفاية قد يطغى عليه علم فرض العين فلا يحين وقته أو يحين بعض الأحيان. والمراد بهذا إنه في جنس من جنس فرض العين أن الإنسان يتعلم عقيدته، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على أنها علم لا على أنها قول. وليس في كتاب الله قل لا إله إلا الله، وإنما فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه العقيدة تنفذ معها الأعمار، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فيتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وإذا تعلم العقيدة الصحيحة تعلم بجوارها ما يضادها من شرك وكفر ونفاق وردة وضلال وفسق وظلم وبدع، لأنه كما قيل ما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك. ولذلك تجدني في مجال الدعوة وأنا متخصص بفضل الله تعالى في العقيدة ومقارنة الأديان والمذاهب والفرق، كما أشرح العقيدة الصحيحة أكر على العقائد الباطلة فأنقضها وآتي عليها من أساسها. لكن كنت أهتم بفرض العين فأجد فكرة التكفير قد انتشر في البلد، فأشهر سلاحي في وجه هذا الفكر البعيد عن منهج الإسلام ووسطيته، وأظل أقول للناس ما هو التكفير ومن هم جماعة التكفير، وأرد على فكر التكفير سيما في كل مكان ينتشر فيه فكر التكفير. وانتم الحمد لله دوايطة يعني في الجانب ده أغنياء قوي، يعني زي ما انتم ما شاء الله كده متخصصين في الموبيليا مثلا، عندكم تخصص في التكفير، بس هناك كده يعني مش في الشعرة يعني بلاش أقول فين، لكن هو في دمياط والسلام، خليها مفتوحة كده يعني، مش دمياط كمدينة ولا دمياط، لكن محافظة دمياط. ومعروف إنه فكر التكفير يعني أخذ حظا وافرا من هذا البلد وانتشر في ربوع مصر، فرأيتني أرد على التكفير وهاجم التكفير. فترات طويلة من الزمن في الثمانينات والتسعينات حتى يعني لم يبق من التكفير إلا النذر اليسير بفضل الله العلي القدير. لما كنا نعيش قطاعا عريضا من الناس من المتصوفة، وإحنا أهل سنة وأنصار سنة وجمعية شرعية وهدفنا نصرة السنة وإماتة البدعة وإقامة التوحيد ومحاربة الشرك ومحاربة القبور والقبوريين وعبادة الأضرحة، فرأيت أن فرض العين يقتضي أن نكر على المتصوفة، وكما فعل شيخنا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في أول الطريق، وأكمل المسيرة من بعد الشيخ خليل هراس رحمه الله، ثم كان الشيخ محمد جميل غازي في القاهرة رحمه الله، وآخرون في المحافظات تعرفون عناصر منهم ماتوا رحمهم الله وعناصر قد نسأل الله عز وجل أن يجعل كل هؤلاء ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فكان فرض العين يقتضي أن نرد على المتصوفة اللي عايشين معانا وإحنا عايشين معاهم، ونرد على التكفير، ونرد على كل الأفكار المعايشة لنا. وقضية فرض العين يا إخوة في العلم مثل ما يجب على كل مسلم بلغ الحلم أن يكون فاهم معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، واجبات لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله دي كلمة تتقال والسلام منهاش نواقض؟ افرض واحد قال لا إله إلا الله ألف مرة وهو يناقضه وهو بيقولها، واحد قاعد يقول لا إله إلا الله وبعدين يسمي الدين، واحد يقول أنت علقت على حاجات النهاردة بس ما علقتش على الجماعة اللي بيسيبوا الدين عندنا كما لو كانوا بيشربوا مية ولا بينضفوا البال. سب الدين زي شرب المية يا جدعان. وتفتكر واحد يقول لا إله إلا الله وسب الدين يعني لسه قاعد على الملة ولا إيه؟ صحيح نحن لا نكفر على التعيين، لا نكفر المعين حتى نقيم عليه الحجة ونستتيبه، مش أي حد يقيم الحجة، أهل علم من أهل الحل والعقل، وإقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. لكن سب الدين كفر، علم الله ذلك، وهناك أشياء لا تقل عن هذا الكفر. في أناس يقولون لا إله إلا الله، ومثالها الذين يعترضون على شرع الله ويكذبون حكم الله ويكذبون الله ورسوله، أشياء كثيرة من جنس التكذيب والمحادة والمشاقة، وإن كان معلوم من الدين بالضرورة، وعشرات المعلوم من الدين بالضرورة، وتسعين في المية من الدين بالضرورة، والناس ما يكاد يدري هو بيقول لا إله إلا الله ووحده لا إله إلا الله. إخواننا المسائل هي كده سمك لبن تمرهندي، ده الواحد فيكم كل واحد عنده صنعة، تلاقي بسم الله ما شاء الله بيتقن الصنعة كما ينبغي، بتاع الخشب وبتاع الذهب وبتاع كذا وبتاع كل واحد تطلع الحاجة من تحت ايده عروس. امال الدين ملهوش حظ؟ فعندك عين فرض عين بكلمة التوحيد، عين فرض عين بالصلاة. ما ينفعش غلام بلغ الحلم ونام وصحي وقد احتلم ولسه مش عارف الصلاة أحكامها إيه، لأنه قبل بلوغ الحلم هو بيتدرب على الصلاة. علم أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لحاشر، وأبوه علمه أمه تعلمه، لكن متى ما بلغ الحلم وكل لسه مش عارف أحكام الصلاة أو يؤذن عليه وقت ولا يصليش، يبقى من تركها فقد كفر. فلازم فرض العين يكون عارف الصلاة وأحكام الصلاة والفرائض والسنن والمكروهات والمبطلات والمستحبات وكل ما يتعلق بالصلاة. عنده مال، عنده زروع، عنده ثمار، عنده تجارة، حال الحول أو الزروع والثمار مرتبطة بالحصاد، يبقى لازم يكون عارف يعني أحكام زكاة، يطلع الزكاة بتاعت المال وعروض التجارة ربع العشر، زكاة الزروع والثمار إن كان بالآلة والتعب يبقى نص العشر، بالراحة وبالري أو ماء السماء يبقى العشر، طلع له في بيته كنز من الكنوز يبقى ركاز، يبقى 20% الخمس. عارف يعني ايه احكام زكاه؟ اهل عليه شهر رمضان؟ ما ينفعش يهل رمضان على واحد مش عارف ايه اركان الصيام وسنن الصيام ومكروهات الصيام ومبطلات الصيام، وان هو الناس صايمه ودينا بنصوم. لازم يتعلم احكام الصيام ويبقى فرض عين. وسابوا الخيط اخر لحظه، خلاص الناس راوا هلال رمضان او اكتملت عده شعبان، يبقى لازم يكون كل حاجه عن الصيام بالنسبه له معروفه. استطاع السبيل الى الحج وراح دفع الامانيه وطلع اسمه في القرعه. ما ينفعش راح يحج زي الناس ما بتحج ولا تهج. يا عم اتعلم احكام الحج، مش تعمل لي زي الراجل اللي رايح يحج ومش عارف انه دي الكعبه، ايه البتاع السودا دي؟ انت مش عارف ايه البتاع السودا دي؟ ده انت اخرتك سودا. دي الكعبه، دي قبله المسلمين. وواحده قالوا لها قبل ما تطلع من هنا، وحياك اللي انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه قلت الجيرة يا محمد، فاول ما راحت راحت على الكعبه ما راحتش على المدينه، دخلوا طوفوا طواف العمره او طواف القدوم. الناس اللي حواليها تهوا منها، مش عارفه هي فين، مش عارفه بتطوف فين، فاكره ان هي زياره النبي عليه الصلاه والسلام، فطلعت تعمل بيها كده. يا اولاد يا اخواتي يا حبايبي، الناس اللي كانوا دخلت ازور النبي، الناس اللي معايا تهوا مني. دخلت ازور النبي، الناس اللي معايا تهوا مني، الناس اللي معاك تهوا مني. كنت دخلت ازور النبي؟ دي الكعبة يا ست الحاجة، دي الكعبة. ما هو ده لو تعلموا فرض العين. ما كانش الراجل لما يقولوا له شاوروا على بيت ربنا، هذا بيت الله الحرام، واللي هو ده البيت اللي فيه ربنا، هو ده اللي هنروح نقابله هناك. الله، للدرجة دي؟ يوم 8 ورايحين منى، منى بنت مين؟ يخرب بيت كده، ايه ده؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ده فرض عين يا جدعان، ده حاجة تخلي الأقرع يشد في شعره، فرض عين. رايح التاجر، فرض عين تتعلم التجارة والبيوع، والبيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة، ومعنى التورق ولا حرق الفلوس ولا بيع العينة بالتاجر. يبقى لازم تعرف وأحل الله البيع وحرم الربا، عشان ما توقعش في أنواع من الربا وانت بالتاجر، عشان ما تاكلش حرام، عشان كل جسم نبت من سحت أو من حرام فالنار. هتتجوز لازم تعرف يعني ايه جواز وخطوات الزواج واركان الزواج وحقوق الزوجيه وحلول المشاكل الزوجيه، وتعرف كمان احكام الطلاق وامتى يقع وامتى لا يقع، واشياء كثيره مرتبطه بالاسره القرآن فصلها والسنة بينتها. والراجل راح يتجوز مش عارف حاجة، بيطلق مش عارف حاجة. يا جدعان حرام الواحد يتجوز من غير ما يعرف أحكام الزواج، فرض عين. والطلاق قبل ما يطلق برضه لازم يتعلم إيه الطلاق السني والبدعي ومتى يقع ومتى لا يقع. وياما ناس عايشة في الحرام و50 و500 و5000. تيجي مراته تسالني، الراجل كل شويه في بقه زي اللي بالع، انت طالق علي الطلاق، انت طالق كم مره يا حجه؟ لا يا اخويا ما تعدش، اخويا ما تعدش. طب هو فين عشان نساله؟ عشان يمكن يطلع مجنون، واذا اخذ الله ما وهب اسقط ما طلب. لا مش هيجي لك ولا يسالك. طب يا ستي هو ليه منك 3 طلقات؟ 2 تقدري ترجعينه والثالثة فلا تحل له من بعد، وإذا كان خلص الـ3 بتوعه من زمان يبقى أنتوا عايشين في الحرام وينبغي ولا يعرف، ما عندوش استعداد حتى يروح يسأل، مش يقرا، من باب انه العلم ده ممكن ما كانش بالقراءه يبقى بالسؤال. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده اسمه يا اخواننا علم فرض العين. العلم الصحي لعقيدتك وعبادتك ومعاملتك وحياتك. وفي حاجات تانية من جنس فرض الكفاية مش بتاعتك، مش بتاعتك، مش تخصصك. الطب في حق الطبيب فرض عين، لكن مش في حق المهندس. مهندس الطب بالنسبة له فرض كفاية، المهندس الهندسة بالنسبة له فرض عين، لكن الطب فرض كفاية. وهكذا الشيء اللي انت متخصص فيه فرض عين عليك تتعلمه، لكن الحاجة اللي انت ممكن غيرك يقوم بها تبقى فرض كفاية. حاجة تانية في فرض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. انت عندك الصلاة فرض عين، ما ينفعش حد غيرك يسد عنك. لكن لو كانت صلاة جنازة وصلى عدد من المسلمين على الجنازة خلاص مش حرام على الباقي اللي ما صلوش ولا اللي ما دفنوش. قاعدين مجموعة واحدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خمسة ستة من الموجودين قلوا أو كثروا، أدوا فرض العين وخلوا الرد السلام على الباقي فرض كفاية، فرفع الإثم عن الباقين. دي مسائل معروفة والمفروض في الدين تبقى اسميها أبجديات ألف باء. وهو الدرس إن شاء الله عن فرض العين وفرض الكفاية. لا لا، ده مقدمة الموضوع، ده المدخل أو التمهيد. إنه لما كنا في مصر عندنا ابتلاء اسمه بدع الصوفية ردنا عليه، لغاية لما اعتبروني أنا شخصيا عدو الصوفية، وما طول عمري ما كنت لهم عدوا بل كنت لهم ناصحا. لما بتوع التكفير والهجرة ظهروا وجم يدعوني وانا طالب في الثانوية الأزهرية، لقوني كده يعني ممكن ابقى حاجة بالنسبة لهم، أزهري وحفظ القرآن وممكن يبقى مقبول وعند الناس ومسموع الكلمة، وعرضوا علي الفكر ما قبلتهوش بس ما قدرتش ارد عليه. فدفعني الامر ان انا اقرا عن التكفير لغايه لما بقت رساله ماجستير وبقت كتاب، وبقيت اناظر بتوع التكفير في اي حته اقدر اوصل لهم، لغايه لما بقوا يقولوا لي عشان تناظرنا احنا اللي نحدد الزمان والمكان. ايه معناها رايح مش راجع يعني. وكان الاولاد اللي عندنا هناك في الجيزه بتوع التكفير لما علموه عني من ردود على التكفير والهجرة في كل مسجد وفي كل ميدان ومكان، وكتاب شبهات التكفير ربنا نشره في العالمين، يقول ايه رأيك في فلان؟ يقول له كافر. ايه رأيك في فلان؟ كافر. طب عمر بن عبد العزيز كافر؟ يقول له لا، امام من ائمة الكفر. ده اللي بيطلع من تحت ايديه بتاعه. فكنت ارد على التكفير، جاء وقت رديت على الصفر، جاء وقت ما كنتش بحاول ارد على الشيعه الا لما بدانا نصطلي بنارها. وزي ما تقول عندي استشعار كده او نوع من الانذار المبكر خلاني بدات ارد على الشيعه في وقت الناس مش عارفه يعني ايه شيعه. الناس كلها مفتونة بحسن نصر الله وحزب الله الشيعي، وفي عز ما كانوا يقولوا حسن نصر الله خلى اليهود دخلوا في الجحور واختبوا زي الفيران، كنت بهاجم الشيعة واعلن على المنابر كفرهم. والناس كان في اللي بيدخل يبقى عاوز يجيب من على المنبر. ازاي انت بتقول الكلام ده على حسن نصر الله؟ الموقف السياسي حاجة والعقدي حاجة تانية. وبعدين حتى الموقف السياسي انا ما كنتش شايفه كده ولا كداك يعني. كان يقول لك كل شوية 500 صاروخ 1500 واتفرج على الجزيرة هلاقي البنية التحتية والفوقية لبنان خلصت. وابص على اني الاقي حاجة عند الطرف الثاني الجانب الثاني اسرائيل بيت مهدوم طريق مقطوع اثر قنبلة نزلت. ما حسن نصر الله يقول بعتنا 1500 صاروخ يا جدعان؟ كل شيء بعت 1500 بومبة. ده لو 1500 بومبة كانوا عملوا حاجة كلهم جم في الشارع كلهم جم في الصحراء. فلا سياسي ولا عسكري ولا عقدي ولا شيء. الناس شايفين واحد متحمس وبيتكلم. وطبعا ما بيجيبش سيرة المعتقل بتاعه ولا لعن الصحابة ولا تكفير الصحابة ولا سب ربنا ولا النبي ولا أي شيء. إنما الغيب لما كان في السنة اللي انتصر فيها حسن نصر الله زعما على اليهود ومظاهرات هنا بقى لتأييد حسن نصر الله، اسألوا الجماعة بتوع المواليد قد ايه في السنة دي كل اللي ربنا رزقه ولد يروح يسميه حسن نصر الله. انبهار كذاب، لأن يعني الناس مساكين مش عارفين انه حسن نصر الله يطلع ايه ولا حتى الحرب اللي حصلت. انما الاعلام لما يحب يقلب الحقائق ما هو بيقلبها، ده قلبها راسا على عقب. الاعلام وما ادراك ما الاعلام، قاتل الله الاعلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد يا اخوه ما كناش نتعرض للشيعه، لانه الشيعه من ايام ما دخلوا مصر في حاجه اسمها الدوله الفاطميه وغاروا من عندنا ما عادش لهم وجود. لغايه في الاونه الاخيره كان من بعد الثمانينات، طبعا معروف ان الثوره الايرانيه بتاعت الخميني مع بداية الثمانينات كنا هنا نسميها بالثورة الإسلامية. كنا فاهمين إن هي إسلامية وياما ناس تحمسوا ليها وتكلموا عنها. قرأنا كتب الخميني كتاب الحكومة الإسلامية وغيره، والإخوان المسلمين هنا كانوا فرحانين بالحكاية دي، وإحنا كمان كسلفيين كنا فرحانين وكنا نقول يا ريت الراجل اللي بيطبق الشريعة في إيران ده يجي عندنا يطبق الشريعة في بلدنا. وحاجات كده من جنس اللي مش عارف حاجة، لغاية لما الدكتور عبد الله الغريب كتب كتابه وجاء دور المجوس يتكلم عن الشيعة وعن الثورة الشيعية، فبدأ بعض المتخصصين والمتعلمين يعرف يعني الشيعة. وإحنا كأزهريين الكلام اللي خدناه عن الشيعة قشور، ثلاث أربع صفحات عن الشيعة وسط الفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والجبرية والشيعة الشيعة وأقسام الشيعة والكلام ده كله حاجات بسيطة. الثورة اللي عملها الخميني أمر بتصديرها، قال لابد من تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبدأ بالعراق ودخل على المنطقة الشرقية في السعودية وراح الإمارات وراح الكويت والبحرين، وبقى لهم وجود كبير هناك معروف. وعين الشيعة على مصر. ليه؟ الشيعة جذورهم يهودية، وهنرجع لأصل القصة إن شاء الله. وأي مكان نزل فيه اليهود في يوم من الأيام يتمنوا يرجعوا له. اليهود لهم مطامع في المدينة لغاية النهاردة، لأنهم عارفين دوراه من النيل للفرات ده بالنسبة لهم حاجة يعني ما تحتملش المفاصلة. الشيعة دخلوا مصر واحتلوها 200 سنة. فيما يعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية. ما اسمهاش دولة فاطمية بالمناسبة، لكن ده تزويق للمصطلحات وتحسين القبيح. هي دولة عبيدية يهودية أنشأها عبيد الله المهدي اليهودي. لكن لما تيجي تقول دولة عبيدية يبقى عاوز تسأل مين الدولة العبيدية دي؟ وجذورهم ايه واصولهم ايه؟ لما دولة فاطمية خلاص يبقى نسبة الى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا مصر وجاءوا من بلاد المغرب ودخلوا مصر باسم الدولة الفاطمية، واحنا كمسلمين ومصريين لنا عاطفة جياشة ناحية آل البيت. فاطميين اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص انتوا اخواتنا وحبايبنا ولاد عمنا. وهم بدأوا يلعبوا على هذا الوتر ويقولوا هي جدعان، هو انتوا ما بتحبوش النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا بنحب، امال يعني مش عاملين له مولد ولا حاجة؟ اللي مش اللي يحب حد يحتفل بيه، ما تيجوا نعمل احتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام. بدأوا يعملوا لنا مولد النبي. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني نقعد كده نعمل احتفال افراح كده وليالي ملاح وناكل حلويات وسمسميه وحمصيه ونعمل فرس وعروسه من السكريات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، وما دام بيحب العسل والحلوى احنا كمان نفرح وناكل حلوى وناكل عسل. وبقت عروسة المولد والحمصية والسمسمية والذي منه، وبقى عندنا مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا جدعان انتوا مش بتحبوا أهل البيت ولا ايه؟ لا ازاي، احنا بنحب أهل البيت. طب ما نعمل لهم مولد. طيب مولد سيدنا الحسين ومولد ستنا السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة ستنا السيدة زينب ومولد السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة، أهل البيت اللي عندنا مولد. مش بتحبوا الأولياء والصالحين؟ بنحب الأولياء والصالحين، اعمل لهم مولد. وظلت الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية تعمل موالد في مصر، ذلك لا تزال هذه الموالد إلى يوم الناس هذا. انتهت شوف الدولة الفاطمية من كام قرن ولسه الموالد موجودة في مصر، مولد النبي عليه الصلاة والسلام وبنفس الطريق، وموالد آل البيت والصالحين نفس الحكاية. والناس النهارده ما تفتكرش ان مولد النبي عليه الصلاه والسلام قرب ولا ربيع الاول قرب، غير لما يبصوا لقوا الناس نصبوا الحكايه والفرشه والحلويات والحمصيات والعرايس باحجام مختلفه من الصغير للكبير، لغايه لما تلاقي عروسه يجي 6 متر. وفي عروسه في الدنيا 6 متر؟ لكن اهو دعايه واعلان. طبعا وعشان يهدموا الدين يتظاهرون بهذه المظاهر، فكانوا كالسوس ينخر من الداخل، واما الطلاء الخارجي فانه يظل له بريق. يقول لك وقد قام الخليفه الفاطمي وحضر مولد النبي عليه الصلاه والسلام، وقام بتوزيع 1500 طبق من الفالوذج. فالوذج، فالوذج، الفالوذج ده يطلع ايه؟ تقعد انت تدور على الفالوذج ده، ده احنا بتوع الحلويات هنا في دمياط ما نعرفش الفالوذج، وفي الاخر يطلع الفالوذج مهلبيه. وغني له يا مهلبيه يا يطلع بلوظه وبقت الحكايه بوظه. يفضلوا يضحكوا على الناس لغاية لما ربنا أكرم هذه البلد بصلاح الدين الأيوبي. والدولة الأيوبية وقضوا على دولة العبيدية ومشوا. لكن مش معنى كده إنه يسيبوا مصر، ده سايبين فيها آثار. ده إذا كان أبو حصيرة بتاع اليهود عامل موال ومش عاوزين يبطلوا على حس أبو حصيرة داخلين طالعين، ودول الناس اللي بنوا جامع الأزهر عشان ينشروا فيه المذهب الشيعي، وأراد الله أن ينتشر فيه المذهب السني. والجماعة الشيعة اللي لهم مسجد الحاكم بأمر الله، وسور الدولة الفاطمية اللي بيتم ترميمه الآن على أحسن تراث، والجماعة الفاطمية أو البهرة والسليمانية والأغاخانية، كل دول لهم أثار في مصر وتعلقات بمصر. صدقوا ما عملوا ثورة وبقالهم دولة، وقالوا لابد من تصدير الثورة الشيعية إلى العالم السني الكافر. سني يعني كافر. وليه مصطلح تاني، النواصب. ولما تقرأ في باب النجاسات في كتب الشيعة يبقى الكلب والخنزير والناصبي اللي هو أنت السني. ولما تقرأ في حاجات تانية لا، موضوع كبير، لكن الشاهد إنه لابد من تصدير الثورة إلى العالم السني عشان يسلم، ويسلم عندهم يعني يتشيع. لأنه احنا مثلا كمسلمين بنعرف من القرآن الكريم أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرا. عند الشيعة أبو طالب والد علي ابن أبي طالب، وعند الإمام الأول، ولا يمكن يكون والد الإمام الأول كافرا. ومن زعم أن أبا طالب كافر فهو الكافر. ولذلك لو إحنا ما فيش بيننا وبين الشيعة خلافات غير إن إحنا بنقول أبو طالب كافر، فيكفي في كفرنا في نظرهم هذه فقط. لكن تكفيرهم لنا يعني التقية ما قدرتش تخبيه، وبالتالي حبوا يدخلوا مصر، ومصر فيها مطامع كتيرة مش للشيعة بس، العالم كله ممكن يطمع في مصر. وفي نظرة لمصر على أنها مصر قاطرة ومصر رائدة ومصر عظيمة، ولذلك وجود ثورة مضادة الآن لإفشال الثورة المصرية اللي نجحت وفرحنا بيها، وخاصة أنها أوصلتنا إلى سدة الحكم، وإنه ممكن ينجح المشروع الإسلامي، فقالوا ملعون أبو الديمقراطية اللي جابت لنا الإسلاميين. وبالتالي قامت مخططات في الخارج تنفذها أيدي العملاء في الداخل لإفساد الثورة المصرية وإفشال المشروع الإسلامي برمته حتى لا تقوم للمسلمين بعد ذلك قائمة. مطامع في مصر. حتى إنهم أنفقوا أموالهم لإفساد هذا المشروع وإفساد هذه الثورة مليارات تريليونات، لغاية لما أصبحنا في هذا المأزق ليس لها من دون الله كاشفة. بصورة تخلي الواحد فتن تدعو الحليم حيرة، لما يبقى عندك رئيس من غير دولة، شاء الشرطة متواطئة مع البلطجية والقضاء مع الاثنين والإعلام حدث ولا حرج والمخابرات أهو والجيش نافض إليه والكنيسة مستنية اللحظة اللي تنقضي فيها على المسلمين والأزهر ملهوش دعوة أهو يعني اللي يتجوز أمي أقول له عمي الحكاية. ربنا يكون في عون محمد مرسي ربنا ينصره وأيده. أرجع تاني للشيعة ومطامع الشيعة في مصر بدأت بعد الثورة بشوية حاجات أنا حضرتها واحد واحد. أول حاجة ظهرت في مصر كان شيخ اشتروه بالفلوس حتى ما كانش يوصل إيران عشان ما ينكشفش أمره ولكن راح البحرين وعمل الاتفاقية اللي عملها. كان راجل من متصوفة وعلى قد الحال لكنه كان نال شهرة كبيرة بعد ما أغلق مسجد صلاح الدين في المنيل ومنع الشيخ عبد الرشيد صقر الله يرحمه وأغلق مسجد أنس بن مالك في المهندسين ومنع الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه. يوم الناس بقت تروح للراجل ده اللي عنده مسجد عند كوبري الجامعة أمام السفارة الإسرائيلية وهو يتظاهر للناس بحب آل البيت. كان اسمه حسن شحاتة مش الكابتن بتاع الكورة. أنا كل ما أقول حسن شحاتة أقول أبو كريم أقول لهم لا يا حبيبي يا رسول الله الكابتن ده أهو راجل في الكورة يعني ما لهوش دعوة بالموضوع. لكن حسن شحاتة ده كنت نسميه في الثمانينات الشاطر حسن وما كنت أترك له جمعة في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة إلا ورد عليه. قعد يتظاهر بالتصوف لغاية لما كشفه الله وفضحه حين لعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح مش على المنبر لكن في الغرز والمقاهي اللي كان يقعد عليها عشان يعلم الناس الدين الشيعي في قرى موجودة في الجيزة أنا عارفها قرية أبو مسلم وكفرة هرمس والكرداسة والقرى دي ويروح يحاول نشر المذهب الشيعي وكان برضه يستخدم التورية والتعريض والتقية ويقول لك لو واحد قال لك أبو بكر أم وعمر قل لعنه الله وانت تقصد تلعن أبا بكر وعمر لأنه سيقول له واحد لو لعن أبا بكر وعمر تقول عليه قل لعنه الله فالسامع يسمع منك ويفهم إنك بتقول لعن الله من لعن أبا بكر وعمر لكن انت تكون تقصد إنك تلعن أبا بكر وعمر. أنا سمعت الكلام ده منه بنفسي وتسجلت له أشرطة ودور أمن الدولة أو أمن الدولة ساعتها أمن دور أنا مدحته على المنابر لأنه بنقول اللي لينا واللي علينا. صحيح كانوا مطلعين عينينا لكن لما عملوا الحتة دي قلت موقف يذكر فيشكر ولا ينكر وأثنيت عليهم إنه خدوه واعتقلوه وبعدين قعدوه لغاية لما طلع وسافر. هذه أول حاجة كده بتاعت 20 سنة فاتت مع بدايات نزول الشيعة مصر. قاعد مرة مع الدكتور محمد أبو بكر إسماعيل أو محمد بكر إسماعيل رحمه الله عالم أزهري كبير أستاذ الفقه الواضح والتفسير الواضح وقال له لقيت واحد شيعي جاي عندي وقال له أنا جعفري وأنا كذا وأنا محب آل البيت. قال رحت أبلغ عنه أمن الدولة قال إحنا عارفين خليه عندك كده لغاية لما تشوف إيه اللي وراه. فدي كانت بدايات في الثمانينات. شوية بصيت لقيت الراجل بتاع المنصورة الطبيب دوت الأستاذ في جامعة الطب في جامعة المنصورة كلية الطب وبدأ يبقى المتحدث الرسمي للشيعة في مصر ولدرجة إنه بقى يجي في الإعلام وإحنا كأساتذة أزهريين قعدنا وناظرناه كان ليا مناظرة معاه والدكتور عبد الله سمك. بعد كده بصيت لقيت واحد اسمه صالح الورداني طلع من المعتقل المعسكر بتاع 81 قرار السادات بتاع التحفظ، ايه اللي فتن وايه اللي قلبه؟ دخل في الشيعة، عمل لهم مطبعة، كتب كتاب اسمه أهل السنة شعب الله المختار، يعني يهود، وبدأ يستغل المطبعة لنشر المطبوعات الشيعية في مصر. وعلى هذا الحال لغاية لما ابتلي العالم الإسلامي بما عرف باسم الحرب العراقية الأمريكية، أو ما يعرف باسم حرب الخليج، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة، اللي احنا قاعدين بنسدد الفواتير بتاعتها لغاية دلوقتي ولغاية لما نموت، ويمكن لغاية لما تقوم الساعة. فطبعا في حاجة اسمها حق اللجوء السياسي، مجموعة بالآلاف دخلوا من العراق إلى مصر لاجئين سياسيين جايين ونهبين البلد والفلوس معاهم، نزلوا على المدن الجديدة فيها أماكن فيها أراضي، المتر أبو ألف يبقى بعشر تلاف، سكنوا 6 أكتوبر وسكنوا التجمعات الثلاثة اللي عندنا، القاهرة الجديدة التجمع الأول والثالث والخامس. بدأت حكاية الشيعة تظهر بس سريا بعده، لا تزال سرا لغاية من قريب بدأوا يعلنون عن أنفسهم. قولوا مثل ما يقول المؤذن. Thank you. صل على رسول الله. فمع الحرب الغربية الأمريكية نحو 60,000 دخلوا مصر. ضيف على هذه المحنة السورية وإنه بدأ يدخل مصر عدد من اللاجئين السوريين زي ما فيهم أهل سنة من الثوار المضطهدين، فيهم أيضا شيعة نصيرية، وما أدراك ما النصيرية في عالم الشيعة، ومع استخدام التقية مش هيقول لك أنا نصيري أنا كافر أنا مؤمن بألوهية علي وألوهية بشار الأسد وإحنا طيبين وما بتفرقش معانا أخونا من سوريا وفي محنة أو كله حصل بعضنا بنفرق بين السني ولا النصيري العلوي. وبعدين جت محنة تطبيع العلاقات مع إيران، وأول طيارة نزلت طهران بعد 34 سنة، وأفواج سياحية جاية عندنا، وبعدين الضجة اللي حدثت من السلفيين وحكاية ضرب السفير الإيراني ومهاجمته في بيته، وبعدين يقول له طب وقف الموضوع لغاية لما يشوف الدنيا هتوصل لإيه. يبقى الحكاية وبمناسبة حرب العراق وإيران العراق وأمريكا كان ممكن تظل العراق مستبسلة وصامدة لولا الخيانة الشيعية. لما تقرأ في كتب التاريخ تلاقي بغداد سقطت مرتين، مرة قديما وهي عاصمة الخلافة، ومرة حديثا في الحرب العراقية الأمريكية. والسبب في سقوط بغداد في المرتين هم الشيعة. ففي المرة الأولى كان وزير الخليفة العباسي رجلا شيعيا يدعى نصير الدين الطوسي، هذا النصير للكفر وليس نصير الدين، هذا النصير الطوسي أصبح عميلا متواطئا لهولاكو الذي هو قائد جيوش التتار. عرفه بمواطن الضعف في الدولة، الثغرات اللي فيها، ازاي يقضي على الخلافة، ازاي يهزم المسلمين وعاصمة الخلافة في بغداد، وحصلت المحنة المعروفة بمحنة التتار وسقوط بغداد. ولما تحب تعرف المحنة اللي حصلت في سقوط بغداد لأول مرة وانت تقرأ في كتب التاريخ تجد أن المؤرخين ما استطاعوا أن يسطروا هذه المحنة من شدة ضراوتها ومن قسوة ما حدث للمسلمين. فلما كتبوا عنها كتبوا عنها بعد 10 سنين، وكان المؤرخ كلما أراد أن يسطر شيئا من تلك المحنة انتابته حالة وأصابه إغماء ولم يفق إلا بعد المزيد، يعني لمزيد المحنة التي وقعت، والسبب فيها نصير الطوسي. الشيعي لما تقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للخميني يقول: وأنصح لأهل الشيعة ألا يتعاملوا مع السنة وألا يكونوا بطانة لهم لا في وزارة ولا في حكومة إلا إذا قام أحدهم بدور نصير الدين الطوسي، يعني يخون البلد ويعمل اللي عمله نصير الطوسي اللي ألغى أو أسقط الخلافة الإسلامية في بغداد حين دخل التتار وقتلوا المسلمين بالآلاف وانتهكوا الأعراض ودمروا مكتبة بغداد العامرة. فينبئك التاريخ أن نهر دجلة في العراق قد تغير لونه مرتين، احمر مرة بدماء المسلمين واسود مرة من مداد كتب المسلمين، فاختلطت فيه دماء الشهداء بمداد العلماء، والسبب هم الشيعة عليهم لعنة الله. وسقطت بغداد في المرة الثانية في عصرنا الحاضر بخيانة من الشيعة، نالوا الثمن على إثرها وحكموا البلاد. ظلت العراق تقاوم لدرجة انه قرية مثل الفلوجة ظلت في مقاومة اسابيع حتى ضربهم الامريكان بالاسلحة المحرمة دوليا، وعلى الرغم انه قرية استمرت تدافع عن بلدها اسابيع سقطت بغداد في نصف ساعة. واللي يفتكر الصحافي اللي كان يقول العلوج الأمريكان ولما قال هات القبعة يا ولد وسقطت الخيانة أو وقعت الخيانة، فعلا كانت خيانة وسقطت بغداد، والسبب في هذا هم الشيعة. فهؤلاء أخطر خلق الله على الإطلاق. واحد يقول لي انت شيخ أزهري والمفترض انك حافظ القرآن وتقول لي دول أخطر خلق الله، يعني هم أخطر من اليهود؟ أقول لك نعم أخطر من اليهود. أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود؟ أقول لك نعم أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود. تقول لي بس الآية بتقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما قالتش الشيعة وما قالتش إن هم الأخطر ولا هم رقم واحد، قالت اليهود. طب وأنا لما بقول لك أخطر خلق الله وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، هو أنا رحت بعيد عن الآية؟ ما أنا دليلي هو الآية أن الشيعة يهود. ولمن عرف حقيقة الشيعة أدرك أنهم يهود. لكن اليهود اللي أنت تعرفه معروف أنه يهودي وبيظاهر بيهوديته ويعلن عن عداوته، إنما الشيعي وهو يهودي يقول لك أنا مش يهودي أنا مسلم، فهو منافق. والمنافق أشد ولا الكافر؟ منافق. ولو ما كانش هو الأشد ما كانش يبقى كما انما اللي قاعد معاك واللي قاعد وراك وانت متخيل انه منك وانت منه وانه مسلم زيك زيه وبعدين يطعنك في ظهرك من الخلف هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم دول اللي ربنا قال فيهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولما ربنا أمر بشهاد الكفار لم يكن الكفار فقط، قال والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومش معنى كده ان انا هرفع راية الجهاد ضد الشيعة، جهاد ضد الشيعة لصالح اعداء الاسلام ما يكونش دلوقتي، انما عارف لما كانوا يكتبوا على عربيات النقل حكمة كده كنا نتريق عليها، اللهم اكفيني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل به. عارف اللي بتتكتب دي على عربيات النقل ليها معنى؟ ها هو ده اعدائي، انا عدو انا شايف واخد منه حذري، انما صديقي ده اللي يطعني في ظهري ويطعني في عرضي هو ده العدو. ومن هنا مكمن الخطورة. ثم هم يهود ازاي؟ وانت عارف بداية الشيعة مين اللي اسسهم؟ نعرف منين؟ ده انت لسه بتقول لنا في علم اسمه فرض عين وفرض كفاية، وانه الحاجة اللي كانت تخصنا من فرض العين كان ممكن نتعلمها، لكن دول ما كانوش قريبين مننا فالعلماء معتبرينهم فرض كفاية، لكن دلوقتي بقول لك اصبح فرض عين. ما دامت المسائل الخطر بقى في البيت، العدو بقى في البيت، يبقى لازم تعرف من عدوك ومن صديقك. بذرة الشيعة بدأت بالرجل اليهودي المنافق عبد الله بن سبا. رأس النفاق في المدينة كان اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل المخططات اللي عملها القرآن فضحها فباءت بالفشل. لكن عبد الله ابن سبا ما فيش وحي بينزل عشان يفضحه، فبدأ يفتل حوله ويغزل غزلة، ونجح في الوقت الذي لم ينجح فيه ابن سلول. ولك أن تتخيل واحد يهودي ويتظاهر بالإسلام وبعدين يتظاهر بحب آل البيت وبعدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالدعوة ويسمي نفسه عبد الله. عبد الله خير الأسماء، عبد الله عبد الرحمن. طب ابن مين عبد الله ده؟ يروح ينسب نفسه إلى سبا اللي جاي منها اللي هي مدينة في اليمن. يعني فكرة الأسماء الحركية بدأت من أيام ابن سبا، عبد الله ابن سبا. فكرني بالراجل اللي جوز ابنه وكان ابنه من ضمن شباب التكفير، وبعدين الأولاد بتوع جماعة التكفير جايين يحضروا الفرح بتاعه وكلهم شغالين على أسامي حركية، وابو الولد عاوز يفرح بابنه وبيهني وبيرحب بالضيوف اللي جايين لولده ونتعرف في اخوه زي ما كنا نقول كده زمان، فنتعرف في اخوه. قال له اخوك في الله عبد الله، اهلا وسهلا. الثاني اخوك في الله عبد الله اهلا وسهلا، الثالث اخوك في الله عبد الله اهلا وسهلا، الرابع اخوك في الله عبد الله، قال له لا بس خلاص كلكم عبد الله. فايه؟ فده برضه عبد الله، عبد الله بن اسامه، ومن قبليه عبد الله بن ابي بن سلول. في المسائل مش بالاسامي، والا فعندك محمد ومحمد ومحمد وجمال والدنيا هاي صوت وعبد الله وعبد الرحمن. عبد الله بن سبا بدا يقول ايه يا جدعان عثمان ده، ما هو جه في ايام سيدنا عثمان، عثمان فتحت عليه الدنيا، عثمان يولي اقاربه، بدا يشكك في خلافه عثمان، بدا يعمل حمله اعلاميه زي اللي يعملها الاعلام دلوقتي على المشروع الاسلامي والشريعه الاسلاميه وعلى الرئيس مرسي. عثمان وعثمان وعثمان، يتهم عثمان اتهامات ما انزل الله بها من سلطان. حدش راضي يسمع الكلام من اهل مكه ولا المدينه؟ لا. يعمل ايه؟ يقول لهم ازاي وليتم الخلافه عثمان وفي الناس علي، وعلي هو الوصي وابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وهو اولى بالخلافه. والحديث يقول، طلع حديثه والفه يعني، الحديث يقول لكل نبي وصي ووصي علي. ازاي اديتوا الخلافه لابي بكر يا خونه؟ ازاي اديتوا الخلافه لعمر يا منافقين؟ وكمان ومدينها لعثمان؟ ازاي وعلي موجود؟ ده الامامه منصب الهي خطير، وربنا قال للنبي انت تدي الامامه لعلي، وقال له يا ايها النبي بلغ ما يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وراح يزود على الايه في علي، وان هو ده الامام الاول، ويجي من بعده الامام الثاني الحسن، والامام الثالث يبقى الحسين، والامام الرابع زين العابدين، وانت وماشي. دي حكايه منصوص عليها، بدات الحكايه كده، واصبحت الشيعه عباره عن قضيه امامه. حصلت الفتن لغايه لما قتل سيدنا عثمان، وقالت الخلافه لسيدنا علي. مش يفرحوا؟ لا، يلا يا علي اقتل قتلة عثمان. ايه؟ هو انتوا من اللي بيقتل القتيل ويمشي بجنازته؟ لكن هم عاوزين يقضوا على الدولة الإسلامية. سيدنا علي قال لهم لغاية لما نشوف القتلة والأمر يحتاج إلى هدوء وتسكين، لغاية لما عملوا موقعة الجبل وموقعة صفين، ومن وراها ابن سبأ والسبئيون. سيدنا علي بيخطب على المنبر ودول قاعدين وسط الناس ويقولوا له انت انت انت انت ما انت يا جدعان ما انت؟ قالوا انت الله، انت الله. سيدنا علي سمع كده مسكين، حصل له حاجه كده زي اللطف، يعني ازاي يتقال الكلام ده؟ نزل من على المنبر وقال ولما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا، اللي هو مولاه، وقال له ولع النار وهات الناس دي ولع فيها. هو بيرمي فيهم في النار ويقولوا لقد ازددنا بك الآن يقينا إنما أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وبدأت مسألة تأليه سيدنا علي، وجات حكاية الإمامة معاه، وجات بعد كده قول بالرجع، وبقى يقول ابن سبأ عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد. ده ربنا قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يتأول الآية على غير وجهها. فبدأ يقول ده النبي هيرجع ويدي علي حقه، وقال البيت حقهم، وهيعمل ويسوي وكده. بدأت الفكرة شيئا فشيئا، حصلت أمور. أيام الدولة الأموية قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء، تعاطف الناس مع آل البيت، زاد عدد الشيعة، قالوا احنا خلينا ناس مستقلين. طيب عشان يبقوا مستقلين ويبقوا دين مستقل عندهمش غير قضية الإمامة والرجعة بالوقت وفيهم من يقول بألوهية علي. طيب يبقى نشوف بقية المعالم خدوا بقية دينهم من دين المعتزلة أو مذهب المعتزلة، خدوا منهم الأصول الخمسة وبقى ده الشيعة. وشيئا فشيئا الشيعة بتكبر وبعدين ما تبقى الشيعة يبقى اسمها الرافضة. والسبب إنه زيد بن علي كان يحب الصحابة وكان يقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وبالتالي خلافة أبي بكر صحيحة وعمر صحيحة وعثمان صحيحة بس علي أولى منه. ده قول زيد بن علي اللي هو رئيس الزيدية اللي كان اسمها أقرب الفرق الشيعية لأهل السنة اللي هي ماتت واندثرت من زمان، فرفضوه فعرفوا باسم الرافضة. وبعدين اختلفوا فيما بينهم فبقى في حاجة اسمها الإمامية الاثنى عشرية هم بتوع عراق، وبقى ناس تانيين تابعوا اعتبروا الإمام إسماعيل فبقى اسمهم الإسماعيلية، ناس اعتبروا الأغا خان بقى اسمهم الأغا خانية، في ناس وقف عند سليمان وبقى اسمهم السليمانية، وناس ادعوا أن الخلافة في موسى قطعا وعرفوا بالقطعية أو الموسية. وبدأ ينتشر أو تتفرق الشيعة شيعا وأحزابا، ومن 77 لأكثر من هذا، ووجدت فرق من الغلاة هم النصيرية الذين ادعوا ألوهية علي، وبعدين عرفوا أيام الحملات الفرنسية باسم العلويين وهم اللي مكنوا لحافظ الأسد يمسك الدولة وابنه بعدي بشار، وسموهم بالعلويين لأن كلمة النصيرية كانت عرف إن النصيرية دول كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم أكفر من اليهود والنصارى، وفي الوقت الذي يجوز حل نكاح الكتابيات وحل ذبائحهم لا يجوز حل نكاح النصيريات ولا ذبائحهم. اللي في ناس يتجوزوا نصيريات على إنهم سوريات وعلى إنه عينيهم خضرة وشعرهم أصفر ولا حد بيسأل، دولة تتجوز يهودية تتجوز نصرانية يقول إنما نصيرية لا. العلوية اللي بتؤله علي وبتؤله بشار وكانوا يعذبهم من الثوار على أنه يقول لا إله إلا بشار ويسجد على صورة بشار، وجدت هذه النصيرية ووجدت فرقة اسمها الغرابية. قالوا كان سيدنا جبريل نازل بالنبوة على علي بس غلط صاحب الريش اللي هو جبريل يعني ونزل على محمد لشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب، وما لقوش غير الغراب فعرفوا باسم الغرابية. وقعد جبريل 23 سنة غلطان، وكأنه ابن عبد الله مهما كان شديد الشبه بيا وعنده 10 سنين وانا عندي 40 الناس هيقولوا على عبد الله ده الدكتور عمر ويقول على الدكتور عمر ده عبد الله، وامر غريب. وقامت هذه الفرقه على هذا الشيء، وفرق يعرفون بالغلاة دين عجيب الشكل أسميته في عدد من المحاضرات اللي درستها في الجمعية الشرعية في مسجد الجلاء في مصر الشيعة ذلك العالم المجهول. عالم مجهول يعني انت الماسونية ولا حاجة جنب الشيعة، الصهيونية ولا حاجة جنب الشيعة، شيعة دين غير دين الإسلام. لا يلتقي معنا في شيء. لا يلتقي معنا في شيء. إزاي؟ يعني أنت مؤمن بالله، طب الشيعي يؤمن به؟ بيؤمن بإله اسمه إيه؟ الله. لكن هذا الإله يجهل ولا يعلم، ودي عقيدة عند الشيعة اسمها البداء. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قدروش يسبوه ولا يتهموه، لكن اتهموا أصحابه ولعنوهم كفروهم، حتى قال من قال نبي هذا شأن تلاميذه. الجيل الأول وما يبقى هو إيه؟ على الأقل يبقى فاشل. قالت الشيعة في كتبهم رب أرسل نبيا اسمه محمد، اختار خليفة اسمه أبو بكر، لن نؤمن بهذا الرب ولا ذلك النبي ولا ذاك الخليفة. فلا التقاء على الإيمان بالله ولا بالرسول. قرآن وسنة، مش لما يكون في تقريب بين السنة والشيعة يبقى على قاعدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بالتفسير الأصولي ليها إلى القرآن والسنة. طب القرآن اللي بين إيدينا الشيعة تعتقد أنه محرف، وليهم كتاب معروف اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ابن حزم الأندلسي قاعد يتناظر مع مجموعة من القساوسة في الأندلس، فأثبت لهم أن التوراة محرفة وأن الإنجيل محرف. فلما اتزنوا قالوا له طب ما عندكم اللي بيقول إن القرآن محرف؟ قال من زعم أن القرآن محرف فليس من المسلمين. يقينا اللي يعتقد إن القرآن محرف لا يكون مسلما. ده غير انه في قرآن اسمه قرآن فاطمة مع الإمام المنتظر عندهم الغائب في السرداب من سنة 260 هجرية، دخل سرداب في سامورا في العراق ولا طلعش. كل يوم واحد يقفل على باب السرداب ويقول له اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج. لا مولانا عاوز يخرج ولا الواقف على الباب عاوز يدخل. وعلى هذا الحال وده معاه مصحف اسمه مصحف فاطمة، ثلاثة أضعاف مصحفكم ليس فيه منه حرف واحد، كذا زعموا. أما السنة فيجي لك على السنة يقول لك مين اللي نقل لنا السنة؟ قالوها الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة بالنسبة للشيعة يعتبروا إيه؟ ناس خانوا الأمانة وناس نافقوا وناس كذبوا وناس كفار ومرتدون، فياخذ السنة من نوعية زي كده إزاي؟ وبالتالي أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبروا السنة اللي يعيشوا عليها مرويات تناقلوها على لسان أئمتهم لا يصح منها شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا السنة هم العدو فاحذروا. لما تبقى الأربعة أصول دي، ده غير لعن الصحابة، ودي وحدها برضو كبيرة أوي، لعن الصحابة تكفير الصحابة باستثناء مجموعة يعدون على أصابع اليد الواحدة أو ممكن يصابوا سبعة، علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وإذا كان في سبب وبيت الصحابة عندهم، ولذلك عندهم حاجة اسمها دعاء صنمي قريش، يقولوا فيه كده بالصبح والليل زي أذكار الصباح والمساء عندنا. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. الصفات الأولانية دي كلها في أبي بكر وعمر، وابنتيهما تبقى عائشة وحفصة، وذنبهم إنه دي عائشة بنت أبي بكر ودي حفصة بنت عمر، واللي نالت النصيب الوافر عائشة، وبالذات لأنها شاركت في موقعة الجمل ضد علي، ولذلك راحوا يكذبون القرآن الكريم ويقولون عائشة بغي. القرآن برا صحتها في الآيات التي نزلت في سورة النور: إن الذين جاءوا من إفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات قولوا أبدا عائشة بغي زانية، ربنا ببرا ساحتها يقولوا ربنا كذاب. إذا أرادوا أن يتهموا أي امرأة داخل إيران يقولوا يا عائشة، أي بغي يقولوا لها يا عائشة، ما قولوش أكثر من كده لكراهيتهم في عائشة وكراهيتهم لأمهات المؤمنين. قاتل عمر اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، الشيعة بيسموه بابا شجاع الدين وعاملين له مقام ومزار معروف. كراهيتهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء فاق الوصف، عندهم حاجة اسمها التقية، والتقية تظهر خلاف ما تبطل. وممكن تيجي قدام السني وتقول له يا سلام الصحابة دول، ده حاجة كبيرة قوي، ده حاجة. ومثلا التقية دي ما يقدروش من شدة كراهيتهم للصحابة انه يتستروا بها. طب ما انتوا عندكم التقية يعني تستروا بسب الصحابة، يعني ابدا ما يقدروش. شدة غيظ وحمق على الصحابة، لدرجة انه قيل لو سئل اليهود من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى، ولو سئل النصارى من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى، ولو سئلت الشيعة من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شدة كراهيتهم للصحابة ما دخلوش الموضوع في التقييم، لدرجة انه في ناس ما كانوش يعرفوا الشيعة يعني ايه، فاهمين انه مذهب من المذاهب الاسلامية. ولذلك تلاقي من المشايخ الكبار اللي كان بينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، الشيخ الفحام الله يرحمه، الشيخ شتوت الله يرحمه، الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، الشيخ حسن البنا الله يرحمه، الشيخ يوسف القرضاوي الله يحفظه من الأحياء اللي عايشين، والباقي مات. تعال بقى للناس دي ما كانتش تعرف الشيعة عن قرب، وكان ممكن بالتقية يفكروا انه دي ناس مسلمين زينا بس في اختلاف في المذهب، زي الخلاف اللي ما بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، ما بين سلفي واخواني مثلا. لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. مين بقى اللي بدأ يقرب من الشيعة ولسه حي يرزق ويسأل عن هذا؟ الشيخ القرضاوي حب يعمل حاجة اسمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، موجود وانا عضو في هذا الاتحاد. لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فكرنا انه هيعمله على مستوى اهل السنة، قال لا، هدخل كل المسلمين فيه. فدخل فيه الشيعة، ودخل فيه الإباضية بتوع عمان، وبقى واحد نائب من هنا وواحد نائب من هنا مع نائب سني، وبقى ده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يا عم الشيخ قال لا، عايزين نلم المسلمين كلهم ونعمل لهم مرجعية زي العالم كله ما بيتحد، نتحد احنا كمسلمين مرة هم دول يا عم الشيخ يوسف؟ المهم سيبناه يجرب التجربة. بدأ يطلب من الشيعة إنه يقربوا شوية كده من أهل السنة، إن كان ولا بد ما يؤذوش مشاعر أهل السنة بلعن الصحابة، ببغض الصحابة، إن كان حاجة تقعد في قلوبهم، في قلوبهم يتكتمون بها، يتكتمون بها، إنما مش الدم. حتى دي رفضوها من الشيخ، فكانت النتيجة إن الشيخ بدأ يتبرى منهم وبدأ يسلط الأضواء عليهم. وراح كتب من حوالي 3-4 سنين كتابات وأصدر بيانات فيها بيان جنة في مصر. الشيخ القرضاوي يحذر من انتشار التشيع في مصر عن طريق التصوف. هيدخلوا للناس عن طريق حب أهل البيت، عن طريق المتصوف، والشباب عن طريق نكاح المتعة، والفقراء عن طريق الفلوس. فلما جاء البيان علقت عليه في خطبة وقلت الشيخ القرضاوي يقول: نحذر أهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف، وأزيدك يا فضيلة الشيخ وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق الأموال. ما كانش لسه باب السياحة اتفتح، وما كانش لسه في لجوء سياسي لا بتاع النصيريين ولا بتاع العراقيين. فلك أن تتخيل إنه قد إيه الشيخ بذل جهودا في سبيل إنه يتكتموا بلعن الصحابة، ما يعلنهوش الدم أبدا. بها ربنا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يقولوا لعنهم الله. ربنا يقول: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها منهم أبدا هم أصحاب النار. طب إزاي؟ تكذيب لله ولرسوله، مشاقة واضحة، أي دين هذا؟ لذلك يا إخوة إحنا أمام فتن كبيرة، فتن تموج موج البحر. يقول لك: طب ما اليهود بيدخلوا بلادنا، والمجوس والشيوعية، وكل حد عاوز يدخل البلد بيدخل. شعبة بالشيعة يعني بتوع السلفية اللي عاملين عليهم موال؟ صحيح السلفية عاملين موال، صحيح راحوا عملوا اللي عملوه قدام الوزير بيت السفير الإيراني، المؤتمرات شغالة ضد الشيعة في كل حتة ليكن، بس أنا أتقبل هذا الأمر على أنه نوع من تحصين أهل مصر من الغزو الشيعي بعدما باتت النوايا مكشوفة والأغراض ظاهرة. فلهذا لابد من تحصيننا من الفكر الشيعي الرافضي اليهودي السبئي، على الأقل شوية معلومات زي اللي أنا قلتهم دلوقتي. ما يبقاش الواحد فينا رايح يحج ويبص يلاقي واحد شيعي جنبه بيصلي ورا الإمام، ومال ما بيصلي ورا الإمام؟ عارف ليه؟ لأنه من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي، ويتظهر لك كده ويبتسم لك وبتاع ويحاول يجذبك بصورة أو بأخرى. كل الحكاية الناس اللي في الحرم انكروا على الشيعة ايه؟ لك يا عم الراجل الشيعي ده هو بيسلم جنبي يخبط كده، يخبط كده، انا اسلم كده وكده ويخبط كده، وفاهم انه ده الفرق اللي بينه وبين الشيعي. والتاني يقول لك: الا واحد شيعي قعد نايم مشخر وقام اول ما سمع الاقامه يصلي، هم دول بيصلوا من غير وضوء؟ ولا النوم عندهم ما ينقضش الوضوء؟ ففاهم انه المسائل كده، انما هو ممكن يعني واحد تاني الاهتمامات اكبر. يقول لك: يا اهل لو شفت الشيعه عند البقيع وعلى اللي يعملوه وعلى النياحه واللطم والذي منه. انما لما يقفوا كده ويقف الراجل وسطيهم الفقيه بتاعهم ويقعد يقولهم ويعيطوا ويقولهم نياحه دي دين عندهم، شعيره من شعائر، وبس انت ما تعرفش بيقولوا ايه، لكن بتشوفهم وبعيطوا ناس عند مقابر البقيع على اللي ماتوا من اهل البيت، وديها وديها وديها، يخرب بيت كده، وده كله ولا حاجه، ده كله ولا حاجه، صفر على الشمال جنب المعتقدات الباطلة الكافرة. فيا أخي الحبيب لازم تعرف، وإذا كان العلم بالشيعة أغلي دلوقتي من جنس فرض الكفاية، الآن أصبح فرض عين زي الصلاة وزي الصيام. فرض عين عليك تعرف مين هم الشيعة. أنا قلت لك مقدمة وانت كمل الباقي، أنا قلت لك المختصر، وإليكم الأنباء بالتفصيل، تقرأوها في الكتب، تحضروها في الدروس، تدخلوا على النت. اعرفوا وتعلموا من هو العدو ومن الصديق. بلدنا عاوز دعاء، احنا في كرب شديد تكاد تكون نفدت فيه الاسباب، وليس لنا الا رب الاسباب، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. تسعى الخط على الراس دكتور محمد مرسي يقين بالله كبير قوي، انا قعدت معاه يقينه لا يتزعزع، رجل صالح نحسبه كذلك، لكن العين بصيره والايد بصيره، حاكم بس من غير تنكيل، رئيس بس من غير دوله. مصر دوله مؤسسات، لما تبقى المخابرات مش معاه، الشرطه مش معاه، القضاء مش معاه، الجيش رافض ايديه، الازهر ملهوش دعوه، الكنيسه ضده، الاعلام ليل ونهار بيفسد عليه، يبقى يا اخواننا لازم ننظر للامور بنظره صحيحه وسطيه، نقول لينا واللي علينا، واذا احببت فحب، واذا احببت فهون الماء، واذا ابغضت فهون الماء. ديننا يحتاج الى الكثير، بلدنا محتاج إلى معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهكذا ينبغي أن نعرف الأمور بمنطقها الصحيح وأن نضع النقاط على الحروف. أطلت عليكم، أعتذر إليكم، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخر أعمال وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، حقق فينا شريعتك، قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانصر دينك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظ أئمتنا وولاة، اللهم هيئ لهم الوزارة الصالحة والبطانة الناصحة، نصرة لدينك ولكتابك ولشريعتك. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر